أن معنى كونه وضعيا أنه وضع وجعل من قبل الشارع دالا على حكم تكليفي أو دالا على وقت أداء حكم من أحكام التكليف. مثلنا لذلك بزوال الشمس، فإنه حكم شرعي وضعي جعله الشارع سببا دالا على وقت وجوب صلاة الظهر، وهكذا في بقية أنواع الحكم الوضعي التي سنتناولها بالحديث في هذه الليلة إن شاء الله. فهو من حيث كونه معلوما من قبل الشرع حكم شرعي، ومن حيث كونه وجد قبل أحكام التكليف وربطت الشريعة بينه وبين حكم تكليفي هذا يجعله حكما وضعيا، أي أنه وضع أي جعل، فهو أمر اعتباري لأنه كان قبل الشرع غير دال على أحكام التكليف أو وقت أدائها، ولكن الذي حدث واستجد هو ربط الشارع بين هذه العلامة الظاهرة المعروفة وبين الحكم التكليفي. الحكم الوضعي بينه وبين الحكم الشرعي التكليفي فروق. أولا، لا يشترط في الحكم التكليفي ما يشترط في الحكم الوضعي ما يشترط في الحكم التكليفي من العلم والقدرة. فالحكم التكليفي من شروطه كما عرفنا أن يكون مقدورا للمكلف، فإذا أمر بالصلاة أو أمر بالصيام أو أمر بالطاعة أو نهي عن المعصية هذا كله داخل في مقدوره، لكن الحكم الوضعي لا يشترط فيه أن يكون مقدورا للمكلف. قد يكون من حيث حقيقته مقدورا للمكلف ولكنه لا يؤمر به، فزوال الشمس ليس داخلا في قدرة المكلف، وكذلك بلوغ النصاب، بالنسبة لوجوب الزكاة هذا أمر غير مقدور للمكلف، لأنه قد يسعى ليكتسب المال ولكنه لا يحصل له ما يريد، فهذا الأمر غير مقدور للمكلف، بمعنى تحقيق أن تحقيقه غير متيسر للمكلف في كل حال، وإن كان المكلف متمكنا من السعي والاكتساب لكن قد يحصل له المراد وهو الغنى الذي يوجب الزكاة بملك النصاب وقد لا يحصل له. فهذا فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. الحكم التكليفي لا بد أن يكون داخلا في مقدور المكلف، وأما الحكم الوضعي فإنه لا يشترط فيه أن يكون مقدورا للمكلف. فمتى ما امتلك الإنسان نصابا، وجبت عليه الزكاة، كان ملكه للنصاب سببا موجبا للزكاة، وهذا سبب. لكن قد يكون هناك سبب غير مقدور المكلف كما قلنا في طلوع هلال رمضان أو في زوال الشمس بالنسبة لوجوب الصوم في الأول وبالنسبة لوجوب صلاة الظهر في الثاني. سيأتي المؤلف رحمه الله يتحدث عن أنواع أو عن أفراد الحكم الوضعي كما تحدث عن أفراد الحكم التكليفي سابقا، فذكر تعريفه أولا ثم ذكر أنواعه وهي الوجوب والحرمة، والوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وذكر ما يتعلق بها من أحكام. سيأتي يتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن أنواع أو عن أفراد الحكم الشرعي الوضعي. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وللعلم المنصوب أصناف، أحدها العلة وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد، ثم استعيرت شرعا لمعان أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية. الثاني هذا أول أفراد الحكم الشرعي الوضعي، وقال المصنف عنه، المصنف عبر عن الحكم الوضعي بقوله العلم وللعلم، لأن أفراد الحكم الوضعي كلها أعلام، يعني أمارات دالة على ماذا؟ على الأحكام الشرعية، دالة على الأحكام الشرعية، فهي علم، علامة. فلذلك هذا العلم له أنواع، أحدها العلة، والعلة هامة جدا في مباحث أصول الفقه، وبخاصة في مباحث القياس على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، لأن العلة عليها مدار القياس، عليها مدار القياس، ولكنها مع ذلك حكم وضعي، حكم وضعي، ولا يطلب من المكلف تحصيلها، ولا يشترط العلم بها ولا القدرة عليها كما في بقية أفراد الحكم الشرعي الوضعي. العلة هذه ما هي؟ عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة وفي الاصطلاح، في اللغة وفي الاصطلاح، جريا على عادة المصنفين في التعريفات، يبدأون أولا بذكر المعنى اللغوي تقريبا لهذا المعنى للأفهام، يقرب للأفهام حتى يمكن أن يتصور هذا المعنى. فهي العلة في الأصل، يعني في أصل الاستعمال أو في أصل اللغة، العرض، العلة المرض، العلة في اللغة المرض، يقال اعتل مرضا أو فلان عليل أي مريض، وهي ما يعبر عنه بقولهم العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. معنى قولهم العرض، العرض هو ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه، كل ما لم يقم بنفسه فهو عرض لأنه يزول. اللون مثلا، السواد، البياض، الحمرة، هذه أعراض لأنها لا تقوم بنفسها، فلا تجد لونا أسود إلا وهو مصطبغ بمادة من المواد، لا يستطيع أن يقوم اللون هذا بنفسه. فالعلة عرض، أو أن العرض هو ما يزول، ما يكون بعد أن لم يكن ثم هو عرضة للزوال. فالأصل أن البدن الحيواني في أصل الخلقة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مستقيم معتدل، والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم بعد ذلك المرض أصل أو المرض طارئ؟ طارئ. فهذا العرض، هذا الشيء الذي ينتج عنه تغير وتحول البدن الحيواني من حال الاستقامة إلى والحالة الطبيعية إلى الحالة الأخرى، هذا المرض يسمى علة، علة، لأنه يتغير به المكان بعد حصوله، بعد حصوله في المكان في بدن الحيوان، المقصود به كل المخلوقات، يتغير حالها من الاعتدال إلى السقم، فلذلك سمي علة. وفي الاصطلاح استعير هذا المعنى من اللغة إلى الاصطلاح لعدة معان، لعدة معان، معاني عقلية ومعاني لغوية ومعاني شرعية. فهي في المعنى من حيث اللغة قلنا هي المرض، ومن حيث العقل تطلق أو استعيرت لما أوجب الحكم لذاته، الأمر الذي يترتب عليه حصول يعني نتيجة معينة، مرد هذه النتيجة إلى ذلك الأمر من غير وجود تعلق شيء آخر، هذا يسمى من حيث العقل علة، علة عقلية. يمثلون لها بالكسر للانكسار، لو أنك أمسكت بعود وثنيت طرفيه هذا الثني كسر إلى أن وصلت إلى فصله إلى جزئين انكسر العود. ما هي العلة في كسر العود؟ الكسر، الكسر أدى للانكسار، فالكسر إذن علة عقلية، علة عقلية لأنها أوجبت الحكم لذاتها. ما الذي جعل العود ينكسر؟ كسره، كسره هذه العملية وثني طرفيه هي العلة العقلية لأنها أوجبت الحكم لذاتها. وكذلك التسويد للسواد، يعني لو أنك أمسكت بسطح أبيض فطليته باللون الأسود، هذا الطلاء هو السبب في كونه أصبح بهذا اللون، علة عقلية لأنها أوجبت الحكم، يعني أوجبت المصير إلى هذه الحالة الثانية لذاتها، لذاتها. فكل ما أوجب الحكم لذاته يسمى علة من حيث العقل، من حيث العقل. أما من حيث الشرع فالعلة لها عدة معاني، عدة معاني. تطلق العلة على معان كاملة ومعان لا يتحقق فيها هذا المعنى، والسبب ما هو؟ تشبيهها بالعلة العقلية الكاملة، إن شبهناها، إن شبهنا العلة الشرعية بالعلة العقلية الكاملة وهي التي ذكرناها لكم وسنفصلها الآن، كانت العلة الشرعية كاملة. متى تكون العلة الشرعية كاملة؟ إذا وجد مقتضي الشيء، يعني السبب الذي يدعو له، ها؟ من مقتضي الشيء وشرطه ومحله وأهله، هذه الأربعة الأمور إذا اجتمعت، إذا اجتمعت كانت العلة الشرعية علة كاملة، علة كاملة. فلو أخذنا مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هذا فيه مقتضي، ما هو الذي اقتضى الأمر الذي اقتضى وجوب الصلاة؟ خطاب الشارع، خطاب الشارع هو الذي اقتضى وجوب الصلاة، ثم بعد ذلك أهله، شرطه، شرطه ما هو؟ شرط وجوب الصلاة أهلية المصلي، أن يكون مكلفا، إذا لم يكن مكلفا فإنه لا تأتي بقية الشروط ولا يتعلق بها هذا التكليف. فالمقتضي خطاب الشارع، والأهل من هو؟ المكلف، ها؟ وشرطه، شرطه، شرط، شرطه أهلية المكلف، لا عفوا، أهله، أهله من؟ المكلف نفسه، وشرطه وجود الطهارة، ها؟ ومحله ما هو؟ الأفعال المخصوصة التي هي التكبير، المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم. فهذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت كانت العلة الشرعية علة كاملة. ما معنى كمالها؟ أنه يترتب عليها حكمها، يترتب عليها حكمها. بعضهم، بعض العلماء يضيف إليها أمرا خامسا، ما هو هذا الأمر الخامس؟ قال عدم المانع، عدم المانع. ما الفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية؟ العلة الشرعية العقلية يترتب عليها حكمها لا محالة، لكن العلة الشرعية قد يترتب عليها حكمها وقد يحول دون حصول حكمها مانع من الموانع. الأمور الأربعة موجودة، المقتضي والأهل والشرط والمحل موجودة، لكن قد لا يترتب عليها حكمها. مثال ذلك القصاص، حكم شرعي، القصاص حكم شرعي، فيوجد مقتضيه ما هو؟ القتل العمد، العدوان، القتل مقتضيه، شرطه كونه عمدا عدوانا، وأهله أهلية المكلف، المكلف أهل، لهذا إذا وقع من مكلف وجب القصاص، لكن إذا وقع من صبي أو مجنون أو سفيه هذا لا يجب فيه القصاص. ومحله الأفعال المخصوصة، إذا أقدم على هذا الفعل قاصدا فإنه يترتب القصاص حينئذ. لكن قد توجد الأمور الأربعة هذه فيكون الفاعل مختارا عاقلا مكلفا ويفعل الفعل عمدا عدوانا ولا يجب القصاص لوجود المانع، كما لو كان القاتل أبا أو كان القاتل سيدا، يعني السيد قتل عبده، على ما هو الراجح المقدم عند أكثر العلماء، وإن كان بعض العلماء كابن حزم وغيره يرى أن السيد يقاد حتى يقتاد منه حتى لو قتل عبده، حتى إذا قتل عبده، لكن نحن نتكلم فيما هو الراجح المقدم عند العلماء. فإذا كان القاتل أبا أو كان سيدا فإنه لا يقتص منه، فوجد لوجود المانع الأبوة في الأول والملك كونه سيدا في الثاني. فإذا العلة الشرعية الكاملة هي ما شابهت العلة العقلية الكاملة في توفر أجزائها أو عناصرها الأربعة، لكن قد تزيد العلة العقلية بأنها لا يترتب عليها العلة الشرعية بأنها لا يترتب عليها حكمها فيما إذا وجد المانع، أما المانع فلا يعترض على العلة العقلية. متى ما وجد المانع في العلة العقلية فإنها ليست علة، ليست علة، لا تكون علة إلا إذا علة عقلية كاملة إلا إذا ترتب عليها حكمها. أما العلة الشرعية فقد تكون علة كاملة لكن يحول دون حصول حكمها المانع، ومع ذلك لا تبطل عليتها، وهذا ما يسمى بمسألة النقط على ما سنعرفه إن شاء الله، أو تخصيص العلة، أو تخصيص العلة. فهنا العلة الشرعية الكاملة هي ما تحققت فيها هذه الأمور الأربعة، وهي المقتضي، وجود المقتضي للحكم، وأهلية المكلف، أهلية الأهلية، أهلية من تعلق بها الحكم، والشرط، والمحل، ويضاف إليها أيضا انتفاء المانع. فإذا انتفى المانع لا بد من تحقق الحكم، حينئذ تشابه العلة الشرعية العلة العقلية. إذا وجدت الأمور الأربعة بالإضافة إلى انتفاء المانع تحققت العلة الشرعية، ترتب عليها حكمها، بمعنى أنه يترتب عليها حكمها. لكن في بعض الأجزاء الأربعة في العلة العقلية، ما هي التي شبهت بها العلة الشرعية حتى تكون كاملة؟ أيضا المادة والصورة والفاعل والمحل. الباب مثلا، الباب حتى يكون بابا أو النافذة لها مادة، مادة الباب ما هي؟ الخشب مثلا، ها؟ مادة الباب الخشب، وصورته الشكل الذي هو عليه، والفاعل من هو؟ الذي يقوم بصناعته، وهكذا، والأهلية أيضا. فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة كانت العلة العقلية حقيقية وترتب عليها حكمها. هنا هذه أجزاء العلة العقلية. فالكمال في العلة الشرعية، وهنا ليس من باب التفضيل بين العقل والشرع، ولكن حيث يعني توفر جميع الأجزاء والشروط، الكمال في العلة الشرعية أن تحوي جميع أجزائها تشبيها لها بالعلة العقلية، لأنها متى تكون كاملة؟ إذا ترتب عليها حكمها. متى يترتب عليها حكمها؟ إذا حوت هذه الأمور الأربعة. لكن قد تطلق العلة الشرعية، يقال هذه علة على السبب، تطلق العلة الشرعية على السبب، على السبب، وهذا من باب يعني ليس من باب الإطلاق الأصلي، لأن السبب قبل العلة يتوصل به إلى العلة. وقد تطلق العلة الشرعية أيضا على العلة الكاملة مع وجود المانع، توفرت الأربع الأجزاء، لكن وجد المانع كما قلنا، الأبوة أو كون القاتل سيدا. وقد تطلق على الحكم مع وجود على السبب بدون وجود الشرط، كما قلنا في امتلاك النصاب، امتلاك النصاب سبب أو علة لوجوب ماذا؟ لوجوب الزكاة، لكن شرطه ما هو؟ دوران الحول. فيطلق على ملك النصاب قبل دوران الحول أنه ماذا؟ علة، يطلق عليه أنه علة. هذه الإطلاقات من باب التجوز والتوسع في الاستعمال، وإلا العلة الحقيقية هي ما ترتب عليها حكمها، ترتب عليها حكمها في الحال، وهي المجموع المركب كما قلنا من مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله وانتفاء المانع. أعيد القراءة مرة أخرى. وللعلم المنصوب أصناف، أحدها العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد، ثم استعيرت شرعا لمعان، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية. يعني هذا المجموع هو العلة الشرعية الكاملة، لأنه متى ما حصل هذا المجموع حصل الحكم المرتب عليها لا محالة، إذا وجد المقتضي والشرط والأهل والمحل وانتفاء المانع حصل الحكم الشرعي لا محالة. نعم. الثاني مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. الثالث يعني مقتضي الحكم يعني سببه أو الأمر الداعي له، الداعي إليه، وإن تخلف الحكم لوجود مانع أو لانتفاء شرط. وجود المانع كما قلنا لكم في الأبوة مع في مسألة القصاص، كونها تمنع القصاص، فمقتضي الحكم موجود لكن لم يترتب على هذا المقتضي حكمه نظرا لوجود المانع، أو لفوات شرط كما في امتلاك النصاب فإنه مقتضي للحكم، ولكن قبل حولان الحول لا يوجب إخراج الزكاة. نعم. الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص. الثاني السبب وهو يعني مما يطلق عليه علة في الشرع الحكمة. الحكمة ما هي الحكمة أو ما هو المقصود بهذه اللفظة؟ الحكمة في اللغة من مادة حكمة، يعني ضبط وأتقن وقدر، كل هذه تأتي في معناها، لكن الحكمة هنا في التعليل المقصود بها الأمر المقصود من شرع الحكم، الأمر المقصود من شرع الحكم هذا هو الحكمة. يعني مثلا قصر الصلاة بالنسبة للمسافر وجواز الفطر، هذا الحكم له سبب، ما سببه؟ السفر، لأن الشريعة أناطته بأمر ظاهر معلوم للناس، كنتم مرضى أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ربطته بالسفر. إذا كان الإنسان مسافرا فإن له أن يؤخر الصوم، أن يفطر في نهار رمضان. فهنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ربطت جواز القصر بماذا؟ بالضرب في الأرض وهو السفر. لكن لماذا ربط، لماذا جعل السفر في الشرع سببا للترخص بالفطر وبقصر الصلاة؟ ما هي الحكمة التي يمكن أن نتلمسها من هذا؟ دفع المشقة عن المسافر، لأن المسافر إذا كان صائما في سفره قد تلحقه مشقة، وإن كان هذا قد يتخلف في بعض الأسفار كالإنسان المرفه والمسافر في طائرة أو بوسيلة يعني ممتازة، لكنه موجود في أكثر الأسفار. ها؟ وكذلك قصر الصلاة فيه تخفيف عن المسافر. إذن الحكمة التي يمكن أن تدرك من هذا الحكم ما هي؟ دفع المشقة. دفع المشقة. إذن دفع المشقة بالنسبة لجواز القصر وجواز الفطر ماذا نسميها؟ حكمة. حكمة. الأمر المقصود من شرع الحكم، الأمر المقصود من شرع الحكم يسمى ماذا؟ يسمى حكمة. فبناء على ما هو معروف عند العلماء في باب اللغة أنه يطلق الحكم يطلق على المسبب، يعني يطلق المسبب على السبب والعكس، يطلق السبب على المسبب. يعني تقول هات الكيس، الكيس يعني أو المحفظة. ما هو المقصود المحفظة؟ المقصود ما فيها من مال. المقصود بالكيس ما هو؟ المال، محل الدراهم، يعني الدراهم. فلذلك يطلق السبب على المسبب. ها؟ يطلق السبب على المسبب. فهنا الأمر المقصود من شرع الحكم ما هو السبب، وإنما دفع المشقة. دفع المشقة هذه تسمى الحكمة، أو المشقة هي الحكمة من شرع الحكم. من شرع الحكم يطلق عليها أنها علة، يطلق عليها أنها علة أو سبب، لكن العلة الحقيقية ليست هي السفر. العلة الحقيقية في جواز الترخص ليست هي السفر، وإنما ما ينشأ عن السفر من مشقة، ما قد ينشأ أو ما يتوقع يعني من مشقة نتيجة للسفر. هذه الحكمة عند العلماء وإن جاز تسميتها علة إلا أنه لا يجوز التعليل بها. ما معنى لا يجوز التعليل بها؟ يعني لا يجوز القياس عليها. في باب القياس لا يصح أن تكون الحكمة، هذا الوصف لا يصح أن يكون علة. لماذا؟ لأن من شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا، وصفا ظاهرا يعني معلوم لكل الناس، منضبطا يعني لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، على ما سنأتي إلى بيانه إن شاء الله. أما الحكمة، الحكمة فقد تخفى. أمر من الأمور الشرعية قد لا ندرك له حكمة، أمرنا به أو نهينا عنه، وأمر قد ندرك فيه حكمة ولكنها تظهر مرة وتخفى أخرى. يعني مسألة القصر في السفر ندرك له حكمة وهو أنه لدفع المشقة، لكن هذه المشقة هل هي ظاهرة في كل حال؟ قد تخفى، قد توجد تكون شديدة، قد توجد وتكون قليلة، وقد تخفى، وقد توجد في الحضر وتخفى في السفر. يعني بعض الأعمال في السفر في الحضر شاقة جدا، يعني في شدة الحرارة العامل الذي يشتغل في الفرن يخبز في شدة الحرارة وهو يقابل النار، تلحقه مشقة أو لا تلحقه مشقة، لكن لا يجوز له الفطر في نهار رمضان إلا إذا وصل إلى ضرورة، هذه مسألة أخرى، لكن في الأحوال المعتادة. كذلك العامل الذي يحمل الأشياء الثقيلة في شدة الحر وهو صائم، لا يكون هذا التكليف ولا تكون هذه المشقة سببا للترخص في حقه، فلا يجوز له الفطر. فلذلك لما كانت غير منضبطة، مرة تظهر ومرة تخفى ومرة تظهر قليلة ومرة تظهر كثيرة، لم تصلح للقياس عليها، لم تصلح للقياس عليها. واضح هذا؟ فلا يجوز أن نقول بأن كل من لحقته مشقة جاز له الفطر في نهار رمضان، لأن كثيرا من الناس في الحضر تلحقهم مشقة لكن لا يجوز لهم الفطر، لكن يجوز أن تسمى علة لأنها هي العلة الحقيقية. أما السفر فهو المظهر الذي احتوى هذه العلة، الأمر الظاهر الذي أنيط به الحكم أو مظنة الحكمة، مظنة الحكمة هو السفر، فلذلك ربط الحكم به تيسيرا على المكلفين. إذا وجد السفر جاز القصر وجاز الفطر في نهار رمضان. أما من حيث التسمية فتسمى علة. إذن العلة في الشرع تطلق على العلة الحقيقية الكاملة، وهي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله وانتفاء المانع، وتطلق أيضا على المقتضي للحكم مع وجود المانع أو مع انتفاء الشرط، أي أنه لا يترتب عليه حكمه في هذه الحال، لكنه يسمى علة وتطلق أيضا على الحكمة، وهي الأمر المقصود من ماذا؟ من شرع الحكم. نعم. الثاني السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، واستعير شرعا لمعان. يعني من حيث اللغة هذا النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي. النوع الأول ما هو؟ العلة. والنوع الثاني ما هو؟ السبب. السبب ما هو؟ ما توصل به إلى المقصود. ها؟ ما توصل به إلى المقصود. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، طرقها الموصلة إليها. ها؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. كل ما توصل به إلى مقصود فهو سبب له. وهناك خلاف بين اللغويين، هل الأصل في إطلاق كلمة السبب، يعني أصل معناها الأصلي، هل هو كل ما توصل به إلى مقصود أو هو الحبل